شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، جل وعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تدارسوا كلامه وما انبثق عنه من العلوم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله عز وجل في من عنده هذا. وإن هذا هو المجلس الثاني من الكتاب التاسع، ألا وهو كتاب القواعد الأربع، الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله علينا وعليه. وقد وصلنا، قد أخذنا من الكتاب فيما مضى، من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى القاعدة الثانية. قد تقدم الكلام على أول الكتاب، وذكرنا أنه مشتمل على ذكر مقدمات ثلاث. فالأولى مقدمة عامة في الدعاء لطالب علم التوحيد ونحو ذلك، والمقدمة الثانية مقدمة في إيش؟ في بيان معنى حنيفية التوحيد إجمالا، والمقدمة الثالثة في بيان عدة أوجه من أوجه خطورة الشرك لله عز وجل. ثم تلفنا إلى القاعدة الأولى، وذكرنا أن أربع القواعد التي ذكرها الشيخ، كل قاعدة منها تمثل أصلا من الأصول التي تنقض شبهة من كبار شبهات من التبس عليه أمر توحيد الألوهية من المتأخرين. وذكرنا القاعدة الأولى، وذكرنا أننا سنسير على طريقة، وهي أننا نذكر عنوانا وتلخيصا للقاعدة، ثم نذكر الشبهة التي ينقضها هذا الأصل الذي ذكره الشيخ. ذكرنا أن تلخيص القاعدة الأولى والأصل الذي ذكره الشيخ في القاعدة الأولى ما هو؟ أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده في إيش؟ في النجاة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونقصد بالنجاة، نجاة الآخرة ظاهر، وأما النجاة في الدنيا طبعا من الأحكام المترتبة على الشرك وترك التوحيد. ولذلك ذكر مسألة القتال واعتبار الإنسان أنه ليس بمسلم على ما سنذكره من تفصيل في القاعدة الرابعة إن شاء الله. فقال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. إذا ذكر مسألة القتال، قال قاتله، وذكر مسألة حكم الدين لأنه قال لم يدخلهم في الإسلام. ولا شك أن الأول طبعا مترتب على الثاني، الأول مترتب على الثاني. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله تعالى: فسيقولون الله. هذا خبر من الله أنهم إذا سئلوا فإنهم سيجيبون بهذه الإيش؟ الإجابة. ولهذا من يعني من غرائب الإجابات التي أجاب بها بعض كبار مقدمي في هذا الزمان، قد توفي قبل مدة، أنه لما تكلم عن هذه الآيات التي فيها أن المشركين يكفرون، لن تتخيلوا ماذا قال. قال هذا، ذكر أشياء، ثم قال هذا يدل على أنهم لم يكونوا جادين فيما ذكرهم الله عز وجل عنه. تخيل الله عز وجل يذكر قولا ويعدد في مواضع كثيرة أن هذه هي الإجابة التي سيجيبون، ثم يقول وهذا يرونه أنه عالم كبير، أريد أن أذكر اسمه، قال لم يكونوا جادين. فقال الراد عليه وهو أيضا من كبار علماء السنة، قال نسأل الله السلامة، الله عز وجل يذكر قولا ويرتب عليه أحكاما وينكر عليه ويلزمه به، ثم يقول لم يكونوا جادين. هذا من الإفلاسات العجيبة. فبالتالي الله عز وجل هذا خبر، يعني لا يمكن أن قال فسيقولون الله، وهذا يدل على أن أبا جهل وأبا لهب وأضرابهما ما كانوا يشركون في توحيد ليش الربوبية. قد ذكرنا مسائل وتنبيهات تتعلق بهذا الأصل ولاحق له، منها أن هذا ليس فيه رب من إيش من قدر توحيد الربوبية، ومنها هل عدم وقوع الشرك في توحيد الربوبية عام لجميع الأمم المشركة أم ببعضها أو لبعضها، وقد ذكرنا تعرضنا إلى ذلك في درس الأمس. وأما درس اليوم فهو إن شاء الله مشتمل على القواعد الثلاث الأخرى، وهذا يبين أن هذه الكتب الصغيرة أو القصيرة التي يستعين بها كثير من الناس ليست كما يظنون، فهذه كتب عوام ما يحتاج قراءة خمس دقائق، خمس دقائق وبعدين تتحير إذا سئلت لأنك ما درست دراسة تفصيلية ومتقنة. أما مشي حالك مشي حالك بعدين سيمشي حالك أو لن يمشي حالك إذا صح، إذا وقعت أمام من يناظرك وأمام من إيش من يورد عليك الشبهات بعد توفيق الله عز وجل. ثم قال رحمه الله في القاعدة الثانية اليوم أنهم يقولون ما دعوناه وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ودليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم استطرد الشيخ في ذكر تفصيل في مسألة الشفاعة، فهذه القاعدة الثانية لها أصل ولها ملحق بها. الملحق بها الأصل إذا أردنا أن نلخصه هذه القاعدة مترتبة على القاعدة الأولى. ما بيان ذلك؟ القاعدة الأولى وقال فيها أن المشركين مثلا مشركي قريش كانوا مكرين بإيش؟ توحيد الربوبية. طيب كيف تترتب هذه القاعدة عليها؟ نعم؟ طيب شركهم لم يكن في الربوبية، وبالتالي طيب شركهم في الألوهية صحيح، لكن طيب هذه القاعدة الأولى يقولون أن الأصنام وغيرها لا ترزق ولا تخلق ولا ولا، ثم ترتبت عليها هذه القاعدة كيف؟ لأن يعني كان سائلا سائل قال طيب ما دام هم يعتقدون أن الله هو الذي يفعل كل هذا فلماذا ايش عبدوا غيره؟ السؤال منطق يعني، طيب انت تعتقد ان كل شيء بيد الله لماذا تتوجه الى غير الله؟ هذا سؤال سيتبادر في الذهن، فيتاتي ايش القاعده الثانيه لتجيب على هذا السؤال، ما دام هم يعتقدون انفراد الله عز وجل بافراد الربوبيه فلماذا دعوا غيره؟ لاجل القربه والايش والشفاعه. طيب إذا أردنا أن نلخص هذا الأصل نقول إيش؟ نقول شرك الوساطة هو شرك أكبر كشرك الاستقلال، شرك الوساطة كشرك الاستقلال ما نفهم ما معنى شرك الوساطة وشرك الاستقلال؟ وهذا يتبين بالشبهة. طيب ما هو الشبهة التي ما هي الشبهة التي يريد الشيخ أن ينقضها بهذا الأصل؟ أن شرك الوساطة أو أن التوسط في التقرب ليس إيش؟ ليس شركا، وإنما الشرك أن تدعو غير الله إيش؟ استقلالا، يعني تقول الله عنده، مع أنه في ناس وصلوا للدرجة طبعا، لكن شنو؟ الله عنده ودين عندهم زي بعض كده انت اشركت. اما تقول والله نحن بندعوهم لانهم هم واسطه بيننا وبين الله ونتقرب ده ماشي، هذه شبهه يرد عليها ويجاب عليها بهذا الاصل، وهو انه اصلا هذا هو الشرك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش يحاربه، وارسل هو واخوانه من المرسلين لابطاله في كثير من الصور، في كثير من الصور انزلت الكتب وارسلت الرسل لاجل ايش ابطال هذا الفهم السقيم. ما هو التوسط في التقرب؟ ولهذا ذكر العلماء أن الواسطة بين الله وبين خلقه نوعان، واسطة حق واجب إثباته، واسطة باطلة، من اعتقدها فقد أشرك بالله عز وجل. ما هي الواسطة الحق التي يجب إثباتها؟ ها؟ نعم، الواسطة، الواسطة في الإبلاغ. فلا يجوز لأحد أن يلغي الواسطة في الإبلاغ. ومن هم الوسائط في الإبلاغ؟ الرسل، سواء منهم الرسل الملكيون أو الرسل البشريون. هؤلاء واسطة بين الله وبين خلقه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك نزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، ملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فلا بد من هذه الواسطة. طيب، من الذي ضل بإنكار هذه الواسطة الأولى؟ القوم الذين قالوا إيش؟ حدثني قلبي عن رب. يعني شوف الغرائب، يثبتون الواسطة في التقرب التي أنزلت الكتب لإبطالها، وينفون الإيش؟ الواسطة التي يجب إثباتها، ومن تركها فقد ضل. غاية في الضلال والبعد عن صراط الحق. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فهذه الواسطة من نفاها فقد ضل، حتى قال قائلهم لقد خضنا بحرا إيش؟ وقف المرسلون بساحلي أو بشاطئي. يعني أنه تجاوز الإيش؟ الأنبياء، حتى صرح بعضهم بهذا أنه أعلى سندا من الأنبياء، لأنهم يتلقون بالإيش؟ بغير واسطة، الأنبياء بواسطة. وهذا طبعا كفر صراح واضح. أما النوع الثاني من الواسطة وهي شبهة، شبهة كثير من المشركين من الأولين والآخرين والمنتسبين إلى غير الملة وغير المنتسبين إلى هذه الملة، كثير من المشركين منذ قرن إيش؟ منذ زمن نوح، منذ أن نشأ الشرك، وهذه إيش؟ شبهتهم إلى الآن. يعني حتى الأديان الأخرى التي هي ليست أصلا بأديان إسلامية تجد فيها هذا، فيكون في إله مثلا كبير والآخرون إيش؟ دونه في المنزلة بينه وبين الإيش؟ الخلق، أو يتولون بعض الجوانب زعما. ولهذا دائما الله عز وجل لا تتخذوا من دونه أولياء. وحتى هذا لعله من أسرار التعبير القرآن، من دون الله يمكن أن يقول غير الله، قد ورد هذا وورد في بعض الآيات، لكن أكثر الآيات تعبر بإيش؟ من دونه. فهم يعتقدون أنهم دونه ومع ذلك إيش؟ يدعونه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن المشركين كانت تلبيتهم إيش؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكه وما ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ويلكم لما يقول لا شريك لك، يقول إيش؟ قط يعني حسبهم لا تزيدوا، فيزيدون فيها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكه. فمن الذي قال أن الشرك لا يكون إلا إذا اعتقدت أن غير الله في نفس درجة الله؟ هذا كلام باطل. فانبنى عليه أنهم يقولون لا، نحن لا نقول أن الأولياء مثلا مثل الله أو كذا، وإنما الله عز وجل يعطيهم ونحن نسألهم مما أعطاهم الله عز وجل، أو لأننا نحن مذنبون ومقصرون ومتسخون بالذنوب متلطخون بها، وهم أقرب منا إلى الله عز وجل فنتوسل بهم. وهنا يأتي إيش؟ الإجمال الذي دائما وأبدا ما يبقى إيش؟ عقبة متعمدة أو غير متعمدة في طريق فهم كثير من الناس للشرك والتوحيد، وهو مسألة إيش؟ اللفظ المجمل، وهو التوسل. التوسل هذا عنده أنواع كلمة، أي واحد يقول لك كلمة التوسل هو قال يبني وشنو؟ يقول يضرب فرامل. التوسل دين تقاصد بيوشنو؟ يزول من غير أي تفصيل، لأنه هم يأتون بهذا اللفظ المجمل عشان يدخلوا فيه شنو؟ أنواع جائزة وأنواع ممنوعة وأنواع مختلف فيها وأنواع متفق عليها، كلهم صوتهم لهم في ملاح واحد، يقول ليك شنو؟ التوسل. ما في شيء اسمه التوسل، ليه التوسل ليه تقاصد بيوش؟ التوسل أنواع كثيرة، في أنواع ممكن تمشي، في أنواع فيها خلاف، في أنواع لا يمكن أن إيش؟ أن يكون فيها خلاف، وهي مصادمة لأصل دين إيش؟ الإسلام. لذلك طالب التوحيد المدقق لابد أن يعرف مراتب كل مسألة. وهذا أيضا من التقصير عند بعضنا، أنه يجعل المسائل كلها من بابة واحدة، كلها درجة واحدة، وهذا خطأ عظيم. يجعل الإنسان ما ينزل المسائل إيش؟ منزلتها، ولا يعرف كيف يناقش، ثم إذا جعلها كلها من بابة واحدة ففوجئ بكلام بعض العلماء في الأنواع التي فيها شيء من الخلاف، صدم صدمة وراح إيش يمنى وراح يسرى وضربته السكرة وما يعرف ماذا يدين. هذا كله بسببك أنت، بسبب نقص علمك أو بسبب جهلك واعتدائك، أنك تجعل الدرجات كلها على درجة واحدة ما يصح. إنما لا بد من إيش؟ من التفصيل. فالتوسل بمعنى أن يتقرب إلى مخلوق دون الله عز وجل ليقرب إلى الله أو ليشفع أو ليدعو، فهذا إيش؟ هذا شرك أكبر، وهو شرك الوساطة، وهو في الحكم كشرك الأصالة. الوساطة والأصالة كلهما كلاهما سواء في الحكم، وإن كان ذاك لا شك أنه أشد شركا، لكن في النهاية كلهما كلاهما شرك أكبر، ليس واحد منهما شركا إيش أصلا. ولذلك الشيخ ذكر شيئا من الأدلة على ذلك، وهذه الأدلة القرآن كله مملوء بذكر هذا، حتى في سورة ياسين التي الناس دائما يقرؤونها، وفي غيرها كثير من الإشارات إلى أنهم كانوا يتخذونهم شفعاء إلى الله عز وجل. فذكر الشيخ، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع أدلة الباب الواحد. أصلا طالب علم ليس له ورد من القرآن فليس لطالب علم حقيقة، ثم إذا قرأ القرآن طالب العلم ليس كغيره يريد فقط الختم ويمشي، وإنما إيش يقف مع بعض الآيات يقول هذه نستفيد منها في إيش في علم التوحيد في كذا، وهذه نستفيد منها في علم الأصول في كذا، وهذه نستفيد منها في الفقه في كذا، وهذا ما معنى هذه الآية ما فهمت، فيرجع إلى إيش تفاسير. وهذه هي خدمة طالب العلم التي ينبغي أن تكون، لا شك أن كلنا يقصر في هذا، لكن ينبغي أن نجاهد أنفسنا على إيش على ذلك. ما سيأتي كلام عن علم التفسير إن شاء الله في الكتاب المناسب له. يقولون أنهم يقولون، هذا الضمير يرجع إلى من؟ إلى المشركين الذين قاتلهم، هم الذين ذكروا في القاعدة، ليس كل مشرك. أنهم يقولون ما دعوناهم، ما هنا نافية إلا، وقلنا النفي والاستثناء إيش أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية في لسان العرب، وهذا مأخوذ من الآية، لأن الآية فيها ما نعبدهم إلا، ما نعبدهم إلا، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا، إلا هذه أداة إيش استثناء. أين المستثنى منه؟ المستثنى هو بطلب القربة والشفاعة والمستثنى. أنا سلأجومي والله خلاص نسب من الصيف إلى الشتاء، ها محذوف، وحذف المستثنى منه يفيد العموم، ولهذا قلنا هذا من أقوى أساليب اللغة. ما يعني كأنهم يقولون ما توجهنا إليهم لسبب من الأسباب ولا لعلة من العلل ولا لغرض من الأغراض إلا إيش لطلب القربة والشفاعة، ليس لاعتقادنا أنهم يهبون بأنفسهم أو أن لهم سلطانا من عند أنفسهم، لا، وإنما لطلب القربة، لطلبنا نحن القربة عند الله عز وجل والشفاعة عنده. ما الفرق بين القربة والشفاعة؟ ما الفرق؟ هل هما شيء واحد؟ العطف يقتضي إيش؟ المغايرة. طيب ما هو الفرق بين القربة والشفاعة؟ يعني المشرق والمغرب والوسط، لما تسمع لفظ قربة ولفظ شفاعة في فرق أو لا؟ القربة هذه عامة تكون في الإيش؟ في المنزلة مثلا عند الله في القرب منه تعالى، وأما الشفاعة فغالبا تكون في حال، إما في جلب منفعة أو في دفع إيش مضر، وإن كان بينهما قد يتداخلان في بعض الصور، لكن أنت مثلا تطلب القربة من الله عز وجل والزلفة عنده والقرب منه سبحانه وتعالى، وأحيانا يكون عندك حاجة، وهذا سيتبين، لأن الشفاعة أما القربة فهي مأخوذة من القرب هو واضح، وأما الشفاعة فأصلها في اللغة مأخوذ من الشف. ما هو الشف؟ ضد الوتر. وما هو الوتر؟ ضد الشف. ها ما هو الشف؟ طيب هو ضد الوتر، لكن ما هو؟ لأننا إذا ما عرفنا الوتر لن نعرف الشفع، وإذا ما عرفنا الشفع، فلو جاءك واحد ما يعرف اللغة العربية تقول الشفع ضد الوتر والوتر ضد الشفع، هذا دوب. ها صحيح في الآية وإيش والشفع والوتر والوتر قراءة ثانية. ها الزوج سمت. يعني الأعداد الزوجية مثلا هذه تسمى إيش شفع. طيب لماذا سميت الشفع بهذا الاسم؟ لأن الشافع يضم طلبه إلى طلب المشفوع له، فيصير الطالب اثنين بعد أن كان واحدا. أنت الآن تريد شيء تطلبه بنفسك، فإذا توسط لك شخص ضم إيش طلبه إلى طلبك فصرتم اثنين، طالب صار اثنين لهذا الأمر، كأنه يقول أنا أيضا أطلب معه تحقيق هذا الإيش الأمر. ولذلك عرفت بأنها يعني تعريف ما شاء الله منمق من بعض المشايخ، قال إيش هي؟ التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير. توسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير. الضير يعني الضرر الشر، لكنه أتى على بهذه اللفظة لتلتصق السجف. فإذا توسطت لغيرك في دفع ضر عنه وجلب خير إليه فهذه تسمى إيش؟ شفاعة. شفاعة حسنة إن كان مستحقا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيش؟ نصيب منه. فالشفاعة، طيب هنا سؤال، هؤلاء المشركون أصلا لا يقرون بالآخرة، فلماذا يطلبون القرب والشفاعة؟ أليس المشركون الذين هو يحرين من النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لا يقرون باليوم الآخر أصلاً. فلماذا؟ أحسنت، لأمور الدنيا كإيش؟ كإيش؟ ما أسمع؟ نعم، يعني تحصل له نعم دنيوية مثل الولد، مثلا يريد ولدا فيتوسط إلى الله عز وجل، مثلا يظن أنه دعاؤه لا يسمع فيأتي أحد هذه الأنداد بزعمه ليجعله واسطة يتقرب إليه بدفع أو نذر أو غير ذلك. هذه أصلا هذا هو دين المشركين الذين بعث بهم المسلم. ما كانوا يصلون لهم، هل كان في صلاة؟ ما كان في صلاة. هل كان في صوم؟ ما كان في صوم. طيب بيعبدون في شنو؟ بيعبدون في أنهم بيذبحوا لهم، بيدعوا لهم، بيدعوهم. عشان أنت لازم تعرف، وذلك مما يعين على فهم التوحيد بصورة جيدة تصور حال إيش الذين عاصروا الرسالة ونزل القرآن والسنة في وقت. لما الله عز وجل الشرك والشرك، الشرك شنو؟ تقال الشرك شنو؟ الشرك تقال والله مثلا يقول هو الأعظم ويجي كده، ما في أصلا، ما في كلام ذي، ما في صلاة وما في صوم وما في ذلك. طيب ما هو؟ يجعلون لهم من أموالهم إيش نصيبا، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويهتفون بأسمهم. هذا هو الشرك. يجي واحد الآن يقول لا لا ده ما شرك. طيب الشرك شنو؟ يقول لك الشرك مثلا يقول ده كده هو ذات وغير الله واحد بس. وطيب هل ده أصلا هو كان؟ لأننا إحنا عندنا في علم الأصول نقول سبب النزول قطعي الدخول في العموم، يعني ده الشيء اللي أصلا نزلت الآيات دي شنو؟ بسبب. صحيح إنه في شرك النصارى وربنا رد عليهم وكذا، لكن هذا الشرك هو شرك قريش الذي كان إيش كانت تمارسه وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ولذلك قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اتخذوا من دونه، من دون الله عز وجل، غيره ودونه. لا يقولون هنا في قول محذوف، لأن لغة العرب يحذفون القول ومشتقاته كثيرة. يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء، هذا كلام الله عز وجل ليس حاكيا إياه عن غيره، عن غيره، صح؟ ما نعبدهم، هذا كلام من؟ وكلام الله حكاية لكن عن المشرك. طيب وين لفظ القول؟ المفروض يكون في إيش؟ قالوا أو يقولون مقدر، يعني يقولون ما نعبدهم، هذا كثير جدا في القرآن، مواطن كثيرة. ما نعبدهم مثل قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. إيش اسودت أكفرتم؟ يعني إيش يقال لهم أكفرتم بعد إيش؟ بعد إيمانكم. وهذا مشهور ومذكور في كتب النحو ومعروف. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني قربى. إذن هذا تأكيد لقول إيش يقربون، يقربون وزلفى، وحصروا إلة العبادة في هذا. ما نعبدهم بسبب من أسباب إلا لهذا، ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عز وجل عليهم قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسمى قولهم واعتقادهم هذا كذبا، هذا واضح، وسماه كفرا، فدل على أن شرك الوساطة إيش؟ لأنه بل قال كفار ليس كافر فقط، وكفار هذا صيغة إيش؟ مبالغة، صيغة مبالغة، يعني هذه مبالغة في الكفر، وهذا يسمى الإظهار في موضع الإضمار، سيأتينا في أصول التفسير إن شاء الله. ودليل الشفاعة هو السبب الثاني قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وذلك رد عليه قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فدل على أن شرك الوساطة شرك، الأولى دلت على أنه كفر وهذه دلت على أنها شرك. فالقرآن واضح لو الإنسان تدبره فإنه يستخرج منه مئات ومئات وآلاف الأدلة على التوحيد، يعني في الآية الواحدة ممكن تخرج أوجها كثيرة ودلالات كثيرة على المبتغى. ويضاف إلى القربة والشفاعة أيضا من الأسباب، وهي قريبة من الشفاعة جدا أيضا، طلب البركة، طلب البركة، التبرك من أكبر أسباب إيش؟ وقوع الناس في الشرك، وهي كأنها طلب شفاعة لكنها فعلية، طلب الشفاعة دي قولية، وأما هذا ففعل يريدون به حصول خير لهم وزيادة الخير في الدنيا. ولذلك سيأتي حديث إيش؟ ذات أنواق، جعل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا جعل لنا ذات أنواق، يعني شجرة نتبرك بها، والرسول لن يجعل لهم من عنده، هم سألوه لأنه رسول، يعني الله يجعل، وما ذلك قال إيش؟ وقلتم والذي نفسي بيده يقسم، مثل قول إيش؟ من إسرائيل سيجعل لنا إلها، يعني جعل هذا مثل هذا، كونه شجرة يتبركون بها، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ما يقول ذا كلامكم، ذا كلام الرسول. فإذا إنسان تأمل القرآن والسنة سيتضح له الحق. ولا شك أن من تأمل أحوال السلف يقطع بأن هذا لم يكن مذهبهم، مسألة القبور مثلا واللجوء إلى القبور، ولذلك هم أنفسهم، يعني نحن عندنا درجتان مثلا، هل هذا الفعل جائز أو لا، أو ثلاث درجات، هل هذا الفعل سنة أو بدعة، هل هذا الفعل شرك وكفر أو لا، يعني ثلاثة. فأحيانا قد تلتزم أنت إذا مثلا شفت إنه زود بشوف كلمة شرك دي كبيرة خليها له، قل لي يا أخي أنا داير أعرف أنت مش بتقول الحاجة دي من أحب القربات إلى الله عز وجل و و و، طيب لماذا الله عز وجل ما أمر بها أمرا صريحا في القرآن عشان نتبرك معاه من هذا من بكرة من الليلة ذات لابد، وليه الله ما أمر بها أمر صريح والرسول أمر بها أمر صريح، قال لهم يا جماعة أنتم كان حصل لكم أي حاجة أنا قاعد وإبراهيم قاعد وأبو بكر قاعد، كان مبنى كان حين زي ما أنتم بتقولوا، أنتم أوضح من الرسول، لماذا لا يقول لنا هذا يعلمنا إياه؟ هذا الحجاج ليس في مستوى أنه هل هو شرك أو لا، هذا في مستوى إيش؟ هل هو مشروع أو لا؟ لو كان مشروعا وما شاء الله من أحب القربات إلى الله، لماذا لا يدلنا الله عز وجل عليه بصريح العبارة؟ كلها إجمالات، بل كل ظاهر القرآن على خلاف إيش؟ هذا القول، وأنه إذا حصل شيء الناس كلهم إيش يلجؤون إلى الله عز وجل. ولماذا الرسول مثلا في بدر أو في غيره ما استغاث بالله وإبراهيم مثلا أو الله ونوح أو الله، لماذا؟ لماذا لا يعلمنا هذا؟ ليس هذا من صميم الدين عندكم وتقولون هذا هو المؤمن الكامل كذا ومن أنكره فهو، طيب مسائل الدين الواضحة كلها عليها عشرات ومئات الأدلة، لماذا ما في هذا الحجاج على مستوى أنك تقنع أن هذا الكلام ليس معهودا لا في عليه دليل من القرآن ولا من السنة، دليل صريح، ما دليل الشبهات، الشبهات دي معنا إذا أنت جبت لي دليل فيه شبهة أنا بجيب لك مئات الأدلة التي هي ظاهرها على خلاف ذلك، لماذا تأخذ بهذا الدليل الواحد الذي تزعم أنه يدل وتدع تلك، ما استفدنا حاجة، نحن دايرين أدلة صريحة، أدلة فيها شبهة فقط أو فيها احتمال، تقول لي مثلا قل لك في كيف يا ما شنو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا سلام بس وابتغوا إليه الوسيلة دي خلاص هتدخل فيها فلان وكذا والزرائب والفلاح والمدفونين طيب وبعدين خلي كلامي وكلامك، نرجع نشوف المفسرين الساتين دي اللي ما عارفين حاجة من زمن ابن جرير ومن قبله. ما بزور فيهم قال شنو؟ قال إنه معناه إنه تستغيب بالموتى والناس كانوا ضايعين ما عارفين تفسير الآية دي المساتين دي. هذا الكلام بطلانه يوني عن إبطاله. فأنت ما لازم إنك تدري من أول تعشق على شنو؟ على خمسة طوارئ، إنه ده شريك ولا ما شريك. ما مشكلة تدرب مع الإنسان. أول شيء هل هذا الشيء مشهور؟ أنا دايرك أنت كده جيب لي، بدل ما كل مرة أنت تقول لي أنا أجيب لي، أنت جيب لي، جيب لي شنو؟ أدلة تدل على هذا الكلام عشان نرتقي مع بعض للمستوى العالي اللي عندك ما شاء الله تبارك الله. جيب أدلة صريحة تدل على شنو؟ أو حتى ظاهرة واضحة حتى لو ما كانت نصا على هذا الأمر أن الرسول أرشد إليه ودل الأمة عليه ورغبهم فيه. ثم أبو بكر وعمر كل ما حصل حروب الردة مثلا أو في الروم أو كذا كانوا يستغيثون بالرسول، يا رسول الله الحقنا وأنجد الجيوش وذهب إليهم. وين كان أمين؟ طيب وهذا لو كان مشروعا ما كان حيجي في أثر ولا إيش ولا أثرين، كان سيستفيض لأنه سيكون من صلب الدين وصميمه، يعني من آداب الدعاء ومن ما يستجاب به الدعاء. الكلام باطل، يعني حتى الإنسان هو لو تأمله وهو منصب أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا سيعرفون أن هذا الكلام لا وجه له. أما الذي أصلا هو نشأ على شيء ويريد أن ينصره بكل طريق هذا شيء آخر، هذا ماذا نفعل له؟ لا والله أنا من قمت مشايخي كده وكده وما بقدر أخالفه. طيب خلاص هذا كده أتحمل مسؤوليته. والشفاعة شفاعتان، استطرد الشيخ بذكر ما يتعلق بالشفاعة وأنها شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الناس في الشفاعة على ثلاثة مذاهب إجمالية، طرفان ووسط. فأما الطرف الأول فهم الذين أنكروا الشفاعة، وهؤلاء هم من الوعيدين، قالوا ما في شيء اسمه شفاعة أصلا، الله ما عنده شفاعات. أي إنسان يفعل شيء مثلا من الكبائر ويموت عليه وهو غير تائب فلا تنفعه شفاعة الشافعين. وهذا مذهب المعتزلة والخوارج. الوعيدين يعني المعتزلة والخوارج مع بعض، لأنهم يشتركون في إيش؟ في مسألة وجوب إنفاذ الوعيد مع اختلاف في بعض التفاصيل للحكم في الدنيا، هل هو كافر أو لا مثلا مرتكب الكبيرة، لكن يتفقون في الآخرة أنه خالد في إيش؟ في النار. هذا مذهب بعض، ويستدلون بأدلتنا في الشفاعة التي ستأتي ويقابله المذهب الآخر هو المذهب المفرط أو المفرطون. هؤلاء المفرطون وغالوا غلو في الشفاعة، هو مذهب القبوريين عموما من الرافضة. وقد ذكر العلماء أن ابتداء القبوري أصلا كان من جهة الرافضة والباطنين، ثم بعد ذلك تسلل إلى إيش؟ إلى غيرهم من أهل التصوف وغيرهم. وإلا ف يعني أهل التصوف متقدمون، قد لا يوجد عندهم إيش؟ هذه الدرجة من الغلو. صح يمكن يكون عندهم إشكالات في التعامل مع القبور، لكن ما تصل إلى درجة إيش؟ أن يدعى مثلا غير الله وأنه هو الذي عنده ويرزق وكذا. هذا كلام لم يكن إيش؟ معروفا أصلا في القبور، لا من أهل السنة ولا من المبتدعة، ما كان في الكلام ذي، إنما هذا كلام حدث في القرون المتأخرة. فهذا هذا المذهب في توسع في إثبات إيش؟ الشفاعات والاعتماد عليها وتعليق القلب عليها غلو. فيظنون أن الشافع يختار من شاء ليشفع له ويدع من شاء. والمذهب الوسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات الشفاعة من غير إيش؟ تفريط ولا إفراط. والشفاعة أنواع ذكرها أهل العلم في مطولات كتب العقيدة، لكن المهم أن الله عز وجل سمع كما سيذكر الشيخ جعل الشفاعة سببا لرحمة بعض عباده وإظهار فضل بعضه. من هم المرحومون؟ المشفوع لهم، صحيح؟ الله عز وجل يمكن أن يرحمهم من غير شفاعة ويعفو عنه من غير شفاعة، هل لابد من شفاعة؟ لابد من شفاعة؟ هل لابد ليغفر الله لهذا العبد أن يأتي شافع ويشفع له، ولا ممكن يغفر له ابتداء؟ ممكن يغفر له ابتداء. طيب لماذا يشفع بعض العباد في بعض؟ في إظهار لفضل الإيش الشافع، صحيح؟ إظهار لفضل الشافع وإكرام له، والله عز وجل يجعل ما شاء سببا لما شاء لما تقضيش حكمته. ولهذا وردت نصوص في الكتاب والسنة بإثبات الشفاعة ونصوص بنفي الشفاعة، والجمع بينهما هو الشفاعة التي تكون بإذن الله عز وجل التي وردت بإثباتها النصوص، هي شفاعة يكرم الله عز وجل بها من شاء من خلقه ليتفضل بها على من شاء من خلقه ويعفو عنه. وليس الشافع الأصل فيه أنه ليس هو المختار في مسألة المشفوع له من هو، يعني ما يقول والله فلان ده كان بيحمل لي ما وشفع لي ده ودعمني لكن ما كان أكنيلوش فما دخليه في النار. لا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الشافعين من البشر قال إيش كما في الصحيح فيحد لي حدا أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا وكذا، أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا مثقال كذا مثقال كذا، إذا ضابط مش لا لا خليك انت شوي انت داعب جايلة وين ليس هكذا، وإنما إيش يحد حد أو ضابط إنه من كان في قلبه أولا مثلا مثقال كذا ثم أقل ثم أدنى ثم أدنى أدنى ثم أدنى أدنى أدنى وهكذا، ثم أخرجوا من إيش. وحتى في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يرجع مرة الأخيرة ويقول إيش إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول ليس ذلك إلي. شوف إذن في مراحل حتى الشفاعة ذاتها ما اقتصرت، وإنما إيش قال وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. لذلك جاء في الحديث الآخر قال فيخرج أقواما قال إيش شفع المؤمنون وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفعت الملائكة ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيقبض أو يحفظ ثلاث حتيات يخرجوا ما عملوا خيرا إيش قط، هؤلاء ما خرجوا بالشفاعة، الشفاعة في مراحل هي ذاتها متصلة أصلا، وإنما إيش يخرجوا الله عز وجل بمحض فضله ورحمته جل وعلا. فالشفاعة طيب ليه نحن بنقول الكلام ده؟ لازم نفهم التوحيد ده فهم عميق. أنت لما تؤمن بالشفاعة على هذا الوجه لن تتعلق بالإيش بالشافع، لأنه ليس الأمر إيش بيدي، ليس الأمر بيدي عشان انت تقول شنو انه انا اتقرب لك عشان انت ايش تشفع لي، ليس هكذا الامر. وانما صحيح انه ايش في قد تدخل في ضوابط عامه، فانت مثلا لما انت صاحب الصالحين لعلي ان انال بهم ايش شفاعه ما في مشكله، لانه اصلا الصالح يشفع ايش المؤمنون بعضهم في ايش في بعض ما في اشكال، فبيدخل في الضوابط مثلا انهم كانوا كما قال المؤمنون لما نشدوا ربهم يا رب كانوا يصلون معنا ويصومون معنا وكذا وكذا، فيناشدون وشد المناشدة حتى إيش يأذن الله عز وجل لهم بالإيش بالشفاعة. وقال عبادة بن الصامت قال لما بكى علي أحد أصحابه وهو في سياق الموت قالوا لئن استطعت لأنفع عنك ولئن استشفعت لأشفع عنك لك، ما في مشكلة، أما أن تتقرب إليه لأن التقرب إليه يؤدي إلى أن يشفع إليه، بل بالعكس هذا يؤدي إلى نقيض إيش مقصودك، لأنك إذا تقربت إليه كفرك هو يوم القيامة وتبرأ منه، فحصل لك خلاف إيش المقصود لأنك سلكت طريقا غير شرعيا لنيل هذا المقصود. ولهذا الشيخ تبينا لمسألة الشفاعة وكثرة الالتباس فيها ولأنها من أكثر أسباب يعني عندما تفهم على غير وجهها يحصل بها لبس يؤدي إلى إيش إلى وقوع الناس في الشرك، بينا أنها ليست باطلة مطلقة لأنه قال طلب الشفاعة من أسباب الشرك، هل هذا معناه أنه ليس هناك شفاعة؟ لا، هناك تفصيل في هذا الإيش الأمر. الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة في النصوص، يعني فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون. إذن الشاهد في قوله ولا شفاعة، هذه شفاعة إيش منفية. طيب ما هي الشفاعة المنفية؟ الشيخ قال ضابطها ما يعني الشفاعة كانت تطلب يطلبها المشروع الذي يريد الشفاعة من غير الله. إذن هذا الأمر أول، لا تطلب من إيش؟ من الله، وإنما تطلب من غيره. طيب، هل في أي أمر إذا طلبت من غير الله فقد أشركت شرك الشفاعة؟ لا، قال فيما لا يقدر عليه إلا الله. الطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز، وهو يعتبر مثلا إذا الإنسان استغاث، طبعا يدخل في جنس الطلب هذا أنواع كثيرة مثل إيش؟ الدعاء، والدعاء يشمل الاستغاثة والاستعاذة سواء كان تعلقا قلبيا أو نشأ أن هذا التعلق القلبي إيش؟ قوي. الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة إذا وصلت إلى اللسان يعني وقال الإنسان قولا أو تعلق بقلبه مثل التوكل ونحو ذلك والرجاء وما إلى ذلك، أنواع التعلقات سواء كانت تعلقات إيش؟ قلبية أو برزت إلى الخارج في شكل طلبات لسانية، كل هذا يدخل في الإيش؟ إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه إيش؟ قد ندد غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، وهذا هو ضابط الشرك فيكون شركا. لكن عبارة ما لا يقدر، عندنا ثلاث عبارات، عندنا عبارة الأولى ما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه، أو يقال ما لا يقدر عليه المخلوق، هذه عبارة. العبارة الثانية ما لا يقدر عليه إلا الله. طيب، هذه عبارة شو ثانية. والعبارة الثالثة ما طلب ما يكون بغير ما يحصل بغير الأسباب الحسية، بغير الأسباب الحسية. وهذه الثالثة ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي أدق هذه العبارات، هي أدق هذه العبارات. لماذا؟ لأنك لما تقول مثلا ما لا يقدر عليه هذا الشخص، القدرة هذه تتفاوت، صح؟ أنت مثلا حتى البشر أنت تقدر على شيء أنا لا أقدر عليه، فإنسان مثلا قوي وإنسان ضعيف، إنسان مريض وإنسان صحيح، إنسان ذكر وإنسان أنثى، فلما تقول ما لا يقدر عليه، طيب أنا لو شفت واحد ظنيته إنه بيقدر على حاجة معينة وأنت طلبت منه وهو طلع ما بيقدر عليها، هذا لا ليس له علاقة بهذا الباب، صحيح؟ لأنه ولذلك حاولوا أن يعالجوها في قولهم ما لا يقدر عليه المخلوق، دي أحسن، لأنه حاولوا إيش يجيبوا الجنس، يعني جنس المخلوقين شنو؟ ما بيقدروا عليه، لكن قلنا أن المخلوقات نفسها تتفاوت، فإنسان قد يقدر، هذا المخلوق قد يقدر، وبعدين لو ظنيته أنه يقدر وهو لا يقدر ليس هذا شركا، وإنما هذا إيش؟ خطأ في شنو؟ في الفهم. فلو ظننت مثلا أن إنسانا أو أن الناس يستطيعون فعل كذا وهم لا يستطيعون، يعني أعطيك مثال، واحد مثلا اختلف العلماء هل الموتى يسمعون أو لا، صح؟ طيب هذا خلاف بأن هل الميت يقدر على أن يسمع أو لا، هل هذا عنده علاقة بالشرك والتوحيد مستقلا هكذا بنفسه؟ لا، ليس له علاقة. طيب اختلف هذا المخلوق، أنا لو اعتقدت أن الميت يقدر أن يسمع وفي الواقع أن الميت لا يقدر أن يسمع، هل أنا شركت؟ لا، ما عنده علاقة، هذه مسألة غيبية، هل يقدر أو لا، هل الملك يقدر أن يفعل كذا أو لا، هذا الذي يستطيع الإنسان هذا المخلوق أو لا، هذه أشياء علمية ما ليست بمجرد، عشان كذا نريد ضابطا أدق من هذا. فقالوا ما لا يقدر عليه إلا الله. طيب هذه مرتبة، هذا أيضا قد عند التدقيق الزائد الذي أحيانا لا داعي له أيضا يشكل. لماذا؟ لأنك لو طلبت من إنسان شيء بغير سبب حسي مع أنه يقدر عليه غير الله بما يناسبه يعتبر شركا. مثال، عندك سيارة، السيارة هذه تعطلت عليك، تريد أن إيش؟ أن تدفعها، فاستعنت بميت أو غائب، ضحي، دفع السيارة في الجملة مقدور للإيش؟ للمخلوق أو لا؟ مقدور. طيب هل هذه الصورة شركة أو لا؟ شركة. لماذا؟ لأنه ميت أو غائب، لكن دفع السيارة بهذه الطريقة لا يستطيع هذا المخلوق. ولهذا قلنا عشان نخلص من هذا نجيب الضابط الأخير اللي هو شنو؟ نعم بغير الأسباب الحسية، لأن الإنسان لما يعتقد أنه غير الله يستطيع أن يفعل بغير الأسباب الحسية معناه شو؟ يعني يا فلان عليك الله دينا معك يدك معانا يا تفضل، ده فريق من تقول شنو؟ يا فلان الحق نسى السيارة كما حكى بعضهم، هو نفسه حكى عن نفسه، يعني هذا يعني يقيم شاهدا من نفسه عليه، يقول سيارته تعطلت فدعا التلفزيون السوداني يعني قابل قال له يا اخي يدك معانا وكذا، قال لهم بيزو معانا، فالزول شنو؟ بيزو بيستغل بيه وهو ما عارف ده ذاته، الشيخ ذاته بيزو معانا وهو بيستغل بشنو؟ بالشيخ، قال له يا ده انا ذاتي، لكن طبعا كده شغلانه بتتفضح خليها ماشي. وكمان بيذكره في جنوبي باب اللطائف، اللطائف الله يهديك، يعني قصص لطيفة وكذا وضعها الله، لا لطيفة لا شايف ده لطائف، ده بيدل على تدني العقل قبل النقل، يعني ما بقى عقل لا نقل. ولهذا من الأدلة دائما التي يستدل بها على إبطال هذا النوع من الشرك الواقع، تلك الزول رارد في شنو؟ في رواية الكير وفي سنة المدينة جنبنا، يا زول أنت ما قلت تشفي والناس وكذا وزول تلقاه ما قادر يمشي ما قادر يجيب، ويقول لي وناس يقول لك عنده الولد، هو ذاته ما عنده ولد، وده واقع موجود. ولهذا في قصة واقعية، واحدة ما كان عندها أولاد فقالت والشيخ ما عنده أولاد، قصة واقعية، فقالت لواحد من قرابتها يا أخي بالله أمشي الشيخ الحاجة دي واللي يدعي لي، وده برضو من الأدلة على الإبطال، الشيوخ المشهومين شغالين بالدولار، انت دول قادر تساعد الناس تساعدهم بدروش ليه؟ انت قلت انت دول ولي صالح تعملها بيزنس؟ اقول يعني ما في عقل يا جماعة، عرفنا ما في نقل وما في جهل، عقل ما في. قالت له يا اخي ايش انت؟ قال لي يا اخي هو الشيخ ذاته ما عنده قريبه، قال لي يا اخي الشيخ ذاته ما عنده ولد، انت تقول لي لا بس الشيخ ذا صالح وكذا وانت بس المهم انت بديه الدروش. المهم وكانت هي نذرت انه اذا جاء ولد تدي الشيخ كذا وكذا، فدعا بزعمه فقدر الله انها رزقت ولدا، وهذا له وجه يمكن ان ينكر في عراد الناس، فادته قروش كثيره وقالت له يا اخي مشد الشيخ وقول له يا اخي فلانه دي جابت ولد كذا، قام مشد الشيخ اداه قروش، قال له يا فلانه دي بتقول لك يا اخي انت دعيت لها وجاب ولد وزاد من عنده، قال له دي عشانك عشان تدعو لي رقبتك والله عشان تجيك ولد، يعني قال له كان اصلا انت ده بيدعاء انت قاعد، عشان كده احنا قلنا ابراهيم خليل الرحمن وزكريا، وده من اقوى ادله ابطال الشرك، قياس الاولى على الانبياء، يعني مثلا يقول لك مش في المرضى، طيب عندنا نبي كان مريض ده منه؟ ايوب، قد ذكر المفسرون انه لدى السنين عددا وهو مريض، وفي النهايه عمل شنو؟ دعا الله، ما قدر يشفي نفسه، انت تقول زيته ما يقدر وهم ذاتهم بيمرضوا، عارف ابو بكر مرض ومات وعمر ما عرف الزول اللي وراه وكتب في يوم، وعلي مرض رمي والنبي صلى الله عليه وسلم احتفل فيه في عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذاته مرض وتوفي عليه الصلاه والسلام، انت تقول ذيل بشروا ما بشروا اي حد، فعشان كده هذه الادله الواقعيه، ولذلك قلنا شنو؟ نوع وصرف في الدلالات هتجد ان شاء الله الاقتناع الا ذول معاني، لكن لما تاتي بهذه الادله الواقعيه لكن غير سخريه واستهزاء، غير سخريه، صح ممكن الاسلوب يكون فيه قوه ممكن كذا، اما السخريه فانها ايش؟ لا تجعل الانسان يسمع اصلا ولا وتجعله ينفر من الايش؟ من الكلام، في ناس لا يفرقون بين قوه الاسلوب وبين الايش؟ السخريه والاستهزاء، انت ممكن يكون اسلوب قوه بحيث تجعله داير له صدمه كده عشان ينتبه من غفلته، زي ما ابراهيم قال شنو؟ بل فعله كبيرهم ايش؟ هذا ليس سخريه، هذا ما في سخريه واستهزاء، وانما هذا فيه تنبيه، فلما قالوا قال ايش؟ تعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا يضر لكم ولما تعبدون من دون الله، ده قوه في الاسلوب، ده تنبيه قوي ما في اشكال، اما السخريه عين راسه عامل كيف وعين هذا ما في داعي، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه أن يسخر من إيش؟ خاصة الأشياء التي لا دخل للإنسان فيه، لأنها خلق الله عز وجل، حتى لو ورد أشياء نادرة عن بعض العلماء والسلف أو كذا ليس حجة، سورة القرآن والسنة هو الحجة، وحتى لو كان ورد هل ورد بهذه الكثرة؟ ما أنت برضو ما تخلي القليل كثير ولا الكثير شنو؟ قليل زي ما جاء، فإذا الشفاعة المنفية لو قلنا هي التي فيها طلب بغير الأسباب الحسية هذا أفضل. وبها عبر الشيخ عبد العزيز رحمة الله علينا وعليه. والأمر قريب في هذا لأن المقصود واحد والضابط مقتضي. لأننا ممكن نقول شيء ما لا يقدر عليه المخلوق مثلا هذا الشيء المعين لا يقدر عليه هو مثلا المساعدة بغير السبب الحسي نحدد يعني ما نقول جنس المساعدة وإنما نقول مثلا الإغاثة بهذه الطريقة غير مقدورة للإيش لا للمخلوق ولا للشخص ولا يقدر عليها إلا هذه الإيش الإغاثة بغير سبب إيش حسي. طيب والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له ما رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذا فالمشفوع له إذا عندنا رضاءان وإذن. الرضا الأول عن من؟ عن الشافع لأنه هو المكرم فهو عنده قدر عظيم عند الله عز وجل لذلك شفعه الله عز وجل. طيب والرضا الثاني عن المشفوع له والإذن لمن؟ نعم من الله لكن لمن؟ للشافع. لا نقول الإذن مشفوع له لأن المشفوع له ليس له فعل. فإذا عندنا إيش؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى. إذا هذا ارتضاء لمن المشفوع له وكذلك إيش؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وأطلق الرضا هذا إيش؟ قد يشمل. ولا شك أن الشافع إذا كان المشفوع له مطلوب فيه رضا الله عز وجل فمن باب أولى الشافع لأن الشافع أصلا مكرم يعني درجته عالية أعلى من الإيش من المشفوع له. طيب سؤال إذا كان المشفوع له مرضيا عنه فلماذا يشفع له؟ هو أصلا مرضي عنه هو مرضي عنه؟ طيب هو ليه مشفوع مشفوع له؟ لماذا شفع له الشافع؟ معناه أنه مسقوط عليه ولا مرضي له عنه؟ نعم؟ طيب الإظهار من الشافع ما في إشكال لكن هل المشفوع له مرضي عنه ولا مسقوط عليه في الأصل قبل الشفاعة؟ مرضي عنه؟ رضي الله عنه. طيب تعني ده إيش مرضي عنه ده ما يدخل الجنة طوالي زي ما الشافع هو الشافع سواء لماذا يشفع له؟ أحسنت مرضي عنه في الجملة يعني أصل الرضا ليس كمال إيش الرضا. ما هو أصل الرضا؟ رضا عنه بأنه موحد لازم أن يكون إيش مؤمنا. وأما الكافر والمشرك فما تنفعه شفاعة الشافع لأن هذا فقد أصل الرضا ما في رضا أصلا هذا خلاص هذا لا يشفع فيه إلا ما جاء أشياء معينة مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في تخفيف الإيش العذاب. وأما المشفوع لهم الذين مثلا من أهل المعاصي والكبائر ونحو ذلك فهؤلاء عندهم أصل الرضا لأنهم عندهم أصل الإيش الإيمان وأصل التوحيد وأصل الإسلام فهم مرضين عنهم أصل الرضا ليس تمام الإيش الرضا بخلاف الشافع فإنه له منزلة عند الله عز وجل ولذلك شفعه الله عز وجل. فالرضا درجات ليس على إيش على درجة واحدة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. إذا كل لله الشفاعة إيش جميع لله الشفاعة كلها لله عز وجل والذي يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى فيشفع من شاء في من شاء ولا يستطيع أحد. يعني ما هو الفرق الدقيق الذهني في التصور بين الشفاعة الشركية والشفاعة التي أثبتها الله عز وجل الشفاعة التي نفاها يعني هو قال تطلب وتطلب لكن هي في ذاتها ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الشفاعة الشركية هذه تكون من غير إذن المشفوع عنده. كيف من غير إذنه؟ يعني زي ما يقولوا شنو يحرم الآن هذا هو عند البشر هكذا مثلا الملك يأتي إنسان فيشفع عنده لا يريد هو أن يشفعه لكنه من أجل جاهل إيش الشافع يضطر إنه شنو يضطر لا يعني هو غير منشرح أصلا بالشفاعة لكن إيش عشان مكانة الشافع يمشي الموضوع. ولذلك قال العلماء أصلا الشفاعة لا تكون إلا لأحد أسباب الأول أن يكون نحن عندنا الشافع والمشفوع له والمشفوع عنده. المشفوع عنده ده أعلى واحد طبعا. الشافع بيشفع للمشفوع له عنده، المشفوع عنده هذا هو أعلى درجة. هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث فيه ضعف لما قال نشفع بالله عليه أنكر ذلك. قال كيف تقول إيش أشفع بالله؟ أن المشفوع عنده أصلا أن درجته أعلى من إيش من الشافع. كيف تجعل الله شافعا عند غيره؟ أنا ما أسمع. وليس من هذا السؤال بالله. سؤال بالله ليس استشفاعا بالله بمعنى أنه يجعله شافعا هو عند غيره، هذا لا يجوز. وأما معناه أنك تسأله بحق الله عليه تعظيمه لله عز وجل ونحو ذلك، فذلك جاز حتى السؤال بالرحم. أسألك بالله والإيش والرحم، إذا كان بينك وبين الإنسان رحم، يعني أسألك بسبب ما بيني وبينك من الإيش من الرحم، هذا جائز ما في إشكال. لذلك إيش اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الأرحام سألون به وبالأرحام ما في إشكال. أسألك بالله والرحم أشهدك الله والرحم. فبالتالي هذا السبب الأول أن يكون المشفوع عنده غير عالم بحال، غير عالم أو غير راحم أو غير قادر، ثلاثة. إما أن يكون غير عالم بحال المشفوع له، يعني مثلا إنسان ملك أو مدير أو وزير كبير ما جايب خبر الناس العاديين، يعني أصلا ما أعرف ولا قادر يصليه أصلا، تمام. الشافع هو مستعد أنه يساعده لكن ما بلغته الحالة أصلا، ما طرقت أذنه. فبمجرد ما يوصل الشافع الحالة إلى الإيش المشفوع عنده يقول لا على طول ما في مشكلة أبشر مساعده. إذن ما هو المانع الآن كان من الشفاعة؟ عدم علمي بحالة إيش المشفوع له، هذا السبب الأول. السبب الثاني كونه غير إيش غير راحم وغير راغب في مساعدة الإيش المشفوع له، ما عنده إيش ما عنده وقت أو ما يريد أن يساعده أو غير عاطف عليه في الناس، يعني فتأتي الواسطة في الأول فتعلمه لأنه غير عالم، وهنا فتعطفه وترغبه بإيش في مساعدة هذا الإيش المشفوع له. تقول هذا والله إنسان مسكين وهذا ما الناس بيعملوا، يعني من إيش فعله دور كويس ودور ما شاء الله إذا، لكن بس الظروف إذا حالة صعبة. إذا في الأول قال لا والله مثلا يعني النظام ما يسمع، بعدين يبدأ شنو يا أخي والله إذا فلان مسكين أنت ما عارف حالته صعبة وكذا، أو المهم أو يرغبه، أو قد إيش زي ما قلنا يكون هو ما عنده رغبة لكن إيش من أجل هذا الإيش الشافع يمشي، أو يكون غير قادر. غير قادر معناه ما في إمكانية إنه هو يساعده لوحده إلا إذا إيش الشافع مع المشفوع عنده الاثنين يعملوا شنو يعملوا الموضوع. مثلا الموضوع دار تفاصيل ومتابعات الزود ما فاضي، يقول يا أخي اسمع أنت وقع هنا وأنا شنو بعمل الباقي ما عليه. يقول ليه أنا ما فاضي أتابع ليه حاجة، يقول ليه أنت بس شنو أمضي هنا بس والباقي أنا شنو بعمله. إذا الموضوع ده محتاج وهو ما عنده إمكانية له لوحده، المشروع عنده وما عنده إمكانية لأنه ما عنده ما فاضي ما في إمكانية زمنية ومالية، يقول ليه أنت بس شنو أنت جزء بس عليك والباقي، يعني إذا في تقسيم يعني إيش والله عز وجل هو الأعظم إيش علما ورحمة وقدرة، لا يحتاج إلى أحد أن يشفع عنده مثل هذه الشفاعة، مثل هذه الشفاعة ما يحتاج، وإنما هو الذي يحرك الشافع أصلاً أن يشفع، لأن الله عز وجل هو مقدر إيش الكائنات. لماذا الله عز وجل لا يتصور عنده مثل هذه الشفاعة الشركية؟ لأن المشفوع عنده يفاجئ بالشافع، فجأة يجد إيش ما كان عنده علم أنه يريد أن يشفع، فيفاجئ فينحرك فيمشي الموضوع، صحيح؟ أو يعلم لكن ما عنده محتاج إلى هذا الإيش الشعب، مثلا وزيره أو وزير عنده مهمة أو رئيس الوزراء هو المقيم الملك أو محتاج له في الشركة زول مهم فيضطر شنو يمشي له أمور هو لا يريدها، لكن لاحتياجه لهذا الإيش الشافع يمشي الموضوع. الله عز وجل هو الغني عن العالم، ولذلك هو الذي يحرك الشافع أصلا قدرا بالإيش بالشفاعة ويأذن له شرعا ثم يقبل إيش شفاعته ويجعله سببا، هو الذي حرك الشافع ابتداء ليس مثل إيش مثل غيره. وأما المشركون في هذا الباب يظنون، وهذا من الأخطاء الشائعة عند من يقع في الشرك بالله، أنهم يظنون أن الله عز وجل يصل أحد من الخلق عنده درجة أنه لا يرد له طلبا، يعني حتى لو طلب الأصل أنه إيش المفروض يكون مرفوض، لكن فلان ما عشان كده مثلا بيجاه فلان، يعني أنت يعني مثلا الإنسان مضطر لتمشية من يحب، عشان ما نضرب مثلا واقع مع الشباب، واحد مثلا يعني سلوى واحدة سمحة قاطعة زي ما يقولوا، فخلاص قلب صاحبنا صار إيش لبن خلاص مويه سال، لا يرد لها إيش طلب، لماذا؟ هو مرات بيكون في أشياء وما داري يعملها يمشيها، يا أخي الراتب ما بيسمع، بس تأدي وتكشيرة واحدة كده صحيح ما مستسلم طبعا. ليه؟ لماذا؟ لأنه ما يريد هو أن يتعذب بإيش؟ يعني بحزنها، هي إذا حزنت مثلا منه أو غضبت عليه هو الذي إيش؟ يتأذى بذلك، فيضطر أن يمشي أشياء وما داير شنو؟ يمشيها عشان ما يتنكد هو، يعني ما تقول إنه بس عشانها هي، صح وعشانها، لكن في النهاية ترجع له، لأنه هو من شدة شغفه وصبابته، وهذا من مساوي العشق، من مساوي العشق أنه يجعل الإنسان يمين يقول لك عملته خاتم في إيش؟ في أصبع، بسبب هذا أنه يصير يتأذى من تنكد محبوبه، لأنه يعود عليه هو بالإيش؟ بالتنكد أو بالحزن أو بعدم مشي الأمور في بعض الأمور، فبالتالي إيش؟ يضطر لتمشية كثير من الأمور، وهذه كلها أمور لا تتصور في حق الله عز وجل، لذلك صار يقولون مثلا قوم يسألك بحق فلان، يعني فلان ده عنده حق إنه أي إنسان سأل به وخلاص كأنه دعاء ولا يرد، إذا كان الأنبياء أنفسهم وهم أرجى الناس إجابة لدعاء لدعواتهم كذا، لكنهم أحيانا قد لا يستجيب الله عز وجل لهم في بعض الإيش؟ الدعوات، صح؟ نوح مثلا سأله عن ابنه فما أجابه، وإبراهيم سأله في أبيه فما أجابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني إيش؟ اثنتين ومنعني إيش؟ فما في حاجة اسمها زول يصل مع الله درجة إنه ما في أي طلب، فضلا عن أن تقول إنه في مخلوق لو سئل الله به أنت تسأله، أنت ما عندك علاقة، أجابك شنو؟ كما تقول شنو في دعائك بحق فلان طوالف الدعاء شنو؟ يمشي، وخاصة أن هذا لم يرد به إيش؟ نص، بخلاف التوسل بأسماء الله وصفاته، هذا تذلل لله عز وجل، أو السؤال بإيش؟ بعملك أنت الصالح، ده عندك به علاقة، أو دعاء مباشر من الصالح إيش؟ لك أنت، فأنت لك به علاقة، ولأنه دعا لك أنت مباشرة، أما تسأل كأنك تقول لأن فلانا عزيز عندك فأعطي، طيب إيش المناسبة بين أن فلان عزيز عنده وبين عطائك أنت؟ ما في علاقة. طيب، فهذا كله من الخلل في فهم الشفاعة الذي ولد الشرك في هذا الجانب. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم، يعني مظهر كرمه ورفعة قدره بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، القول والعمل، وقد يشمل القول قول القلب وهو الاعتقاد بعد الإن، إذن هنا رضا وإن للمشفوع له، الإن للشافع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هناك آيات كثيرة طبعا منه، من ذا الذي يشفع، هذا استفهام مشرب معناه النفي، فكأنه قال لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فيصير نفي الاستثناء أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية، معناه لا يمكن أن تفع شفاعة في حالة من الأحوال إلا بإذنه، ولذلك جاء في آيات بصيغة النفي الصريح، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب، لعلنا نقف هنا، سنضطر معنا إلى من